بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. والإخوة ينبهون على أن هناك أوراقا في آخر المسجد، من أراد أن يكتب سؤالا فيمكن أن يأخذ ويكتب ثم تجمع وأنظر فيها ليجيب على ما أستطيع في أول الدرس القادم إن شاء الله. طيب، قبل الصلاة كنا قرأنا ما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى في الملحقات بجمع المذكر السالم، وعرفنا المراد بالملحق بجمع المذكر السالم. وابن هشام رحمه الله ذكر منها 9 أشياء. فالأول من هذه الملحقات كلمة أولو بمعنى أصحاب، وليست جمع مذكر سالما لأنها ليس لها مفرد، ليس مفردها ذو، وإن كان مفردا لها في المعنى لكن ليس مفردا لها في اللفظ. ذو ذال واو، أما أولو فليس فيها ذال. تقول: جاء أولو علم وأكرمت أولي علم وسلمت على أولي علم. والثاني من هذه الملحقات قال: 20 وبابه، يعني ألفاظ العقود من 20 إلى 90، وهي ليست جمعا لأنها ليس لها مفرد. ف30 ليست جمع 3 و3 و3، ف3 و3 و3 جمعها 9 وليس 30، فهو اسم مرتجل لهذا العدد. تقول: جاء 30 رجلا وأكرمت 30 رجلا وسلمت على 30 رجلا. والثالث من هذه الملحقات كلمة عالمون. عالمون مفرده عالم وليس جمع مذكر سالما لأنه ليس بعلم ولا بوصف، بل هو اسم جنس. وجمع المذكر السالم كما ذكرنا خاص بجمع علم المذكر ووصفه. تقول: العالمون كثيرون، وتقول: رب العالمين، وهكذا. فإن قلت: هل عالم جمعه عالمون أم لا؟ فهذا فيه خلاف، لأن معنى الكلمتين مختلف. فالمستعمل في اللغة أنك إذا جمعت فقلت العالمين كان ذلك لما سوى الله عز وجل، إذا أفردت كان ذلك فيما سوى الله عز وجل. وإذا جمعت جمعا الواو والنون كان ذلك للعاقل، وإذا جمعت جمعا جمع تكسير عوالم شمل ما سوى ذلك من غير العاقل. يعني تقول مثلا: عالم الإنس، عالم الجن، عالم النمل، وهكذا من العاقل وغير العاقل. لكن إذا قلت العالمين هذا لا يشمل غير العاقل كالحيوانات، وإنما عالم جمعه عوالم. فالاختلاف المعنى بين العالمين وعالم، رأى المحققون أن كلمة عالم ليست مفردا للعالمين وإنما مفرد عوالم. طيب، الكلمة الرابعة أو الشيء الرابع مما ذكر ابن هشام في الملحقات بجمع المذكر السالم قال: أهلون. أهلون وليس جمع مذكر سالما لأنه ليس بعلم ولا وصف، بل هو اسم جامد، أهلون بمعنى أهل. قال تعالى: شغلتنا أموالنا وأهلونا، وقال: إلى أهليهم أبدا. فأعرب إعراب جمع المذكر السالم. والخامس من الملحقات كلمة وابلون. الوابلون يعني المطر الكثير بمعنى الوابل، فوابل جمعه على وابلون. وليس جمع مذكر سالما لأنه ليس لعاقل، وجمع المذكر السالم خاص بجمع المذكر العاقل. تقول: نزل وابل، أو نزل وابلون، نسأل الله وابلا، أو نسأل الله وابلين، ونحو ذلك. والسادس من الملحقات أراضون، ومفرده أرض، وليس جمع مذكر سالما لأن مفرده مؤنث. تقول: هذه أرض، وأيضا لم يسلم فيه بناء المفرد فقالوا أراضون، ومع ذلك ألحقوها إلحاقا بإعراب جمع المذكر السالم. والسابع من الملحقات قال: سنون وبابه. السنون مفرده سنة، وليس جمع مذكر سالما لأنه ليس بعلم ولا وصف، وأيضا ليس بعاقل. وما المراد بباب سنين؟ المراد بباب سنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء تأنيث. هناك كلمات ثلاثية ثلاثة أحرف، الحرف الثالث حرف علة، فيحذفون الحرف الثالث يعني اللام، ويعوضون عنه بتاء تأنيث، كسنة. سنة أصله سناوات، سنوات، والدليل على ذلك جمعه سنوات. سنوات هذه الواو هي اللام وقد عادت سناوات، لكنهم حذفوها وعوضوا عنها بتاء التانيث. وكذلك كلمة عظة بمعنى كذب وافتراء، فجمعت في اللغة فقيل عضون وعضين، كما قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وعزة بمعنى الفرقة من الناس، قالوا عزون وعزين، قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. فهذا المراد بباب سنة. والثامن مما ألحق بجمع المذكر السالم بنون. بنون مفرده ابن، وليس هو بعلم ولا بوصف، ومع ذلك لم يسلم فيه المفرد، فلهذا لا يعد جمع مذكر سالما. ومع ذلك أعربته العرب جمع إعراب جمع مذكر السالم، فيقولون: هؤلاء بنون، وأكرمت بنين، وسلمت على بنين. وتقول: هؤلاء بنو محمد، وسلمت على بني محمد، وهكذا. وكلمة ابن تجمع جمع تكسير على أبناء أيضا، فتعرب بالعلامات الأصلية، وإنما الكلام هنا على جمعها بالواو والنون. والتاسع وهو الأخير مما ألحق بجمع المذكر السالم قال فيه ابن هشام: عليون وشبهه. عليون وشبهه، المراد بشبه عليين المسمى بجمع المذكر السالم. فباب التسمية في اللغة واسع، تسمية في اللغة العربية بابها واسع، يمكن أن تسمي ابنك أو كتابك أو محلك أو شركتك أو غير ذلك بأي باب من أباب الأسماء. تنقل مثلا اسم الفاعل أو اسم المفعول، تسمي ولدك ناصر اسم فاعل أو منصور اسم مفعول، أو حسن صفة مشبهة، أو صلاح مصدر. ويجوز أن تسمي بالفعل فتسميه يقوم أو يسجد أو يشكر أو تغلب أو يزيد أو أحمد، هذه كلها أفعال. أو شمر من شمر عن ساعدة. ويجوز أن تسمي بالحروف كأن تسمي بهيا. ويجوز أن تسمي بجملة كما سمت العرب تأبط شرا، أو تسمي ببعض جملة أو بموصوف وصفته. ويجوز أن تسمي بجمع مذكر سالم كأن تسمي ولدك محمدون أو محمدين. وزيدون وزيدين. ومن ذلك عليون، وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها، جعلنا الله ووالدينا وإياكم من أهلها. فعليون مما سمي بجمع المذكر السالم، فيعرب إعراب جمع المذكر السالم كما في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، فجره بالياء ورفعه بالواو. وكذلك تقول في ولد سميته بزيدون، تقول: جاء زيدون وأكرمت زيدين وسلمت على زيدين. وهكذا لسميت مثلا شركتك المتحدون، فتقول: المتحدون تتشرف بإضافتكم، أو إن المتحدين تتشرف بقدومكم، أو سنذهب إلى المتحدين ونحو ذلك. ويجوز في المسمى بجمع المذكر السالم وجه آخر غير الإعراب، وهو إلزامه ما سمي به وحكايته، أن تلزمه بالواو أو بالياء على حسب ما سميته به وتحكي حكاية. يعني سميته زيدون تلزمه الواو وتحكي في الرفع والنصب والجر بالياء بالواو، أو سميته زيدين تلزمه الياء وتحكيه على ذلك في الرفع والنصب والجر. وكذلك لو سميت شركتك المتحدون يجوز أن تلزمها الواو هكذا دائما المتحدون في الرفع والنصب والجر وهكذا. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث من أبواب علامات الإعراب الفرعية، بل الباب الرابع من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو جمع المؤنث السالم. وفيه قال ابن هشام: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق السماوات وأصطفى البنات. طيب، لماذا قال ابن هشام وأولات وليس وأولات؟ لأن العطف هنا على قوله الأسماء الستة، وهي منصوبة على الاستثناء، لأنه قال: إلا الأسماء الستة وأولات. فأولات منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فإذا ضبط في بعض الطبعات وأولات فهو خطأ. طيب، هنا أسئلة. السؤال: لماذا عبر ابن هشام وهو المدقق المحقق عن جمع المؤنث السالم بقوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وترك التعبير المشهور جمع المؤنث السالم؟ وفعل ذلك كثيرون من النحويين المحققين كابن مالك وغيره. والجواب عن ذلك لأن الجمع بالألف والتاء ليس خاصا بالمؤنث، قد يجمع المذكر عليه كما في حمزة وحمزات، وكذلك في اصطبل، هذا اصطبل واصطبلات، وهذا حمام وحمامات، وهكذا. فهو ليس خاصا بالمؤنث كما أن جمع المذكر السالم خاص بالمذكر، وأيضا ليست السلامة شرطا فيه، قد تتغير صورة المفرد وإن كان قليلا، كما في ضربة وضربات وحمزة وحمزات، هذا التغيير واجب، لو سكنت لم يجز إلا في ضرورة الشعر. فلهذا عدل ابن هشام والمحققون عن التعبير عن هذا الباب بجمع المؤنث السالم. طيب، ولو عبرت عنه بجمع المؤنث السالم فلا بأس بذلك على أنه مصطلح، على أنه مصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا سئلت عن المراد بهذا المصطلح تقول المراد بجمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب، السؤال الثاني: ما فائدة تقييد الألف والتاء بكونهما مزيدتين؟ قال: ما جمع بألف وتاء مزيدتين، هذا القيد له فائدة، وفائدته إخراج ما كانت تاؤه أصلية لا زائدة، كصوت وأصوات. أصوات، التاء في أصوات هي التاء الموجودة في المفرد صوت، يعني أصلية، ووقت وأوقات وبيت وأبيات، هذا ليس جمع مؤنث سالما، لا، هذا يعرب بعلامات الإعراب الأصلية، صوت وصوتا وصوت، أصوات وأصوات وأصوات. ويخرج أيضا ما كانت الألف فيه غير زائدة بل منقلبة عن أصل، كقضاة ودعاة. فقضاة أصلها قضية، لأنه من قضى يقضي، اللام ياء، فالأصل قضاية قضية فعلة، إلا أن الياء هنا يجب أن تنقلب إلى ألف لأنها تحركت وانفتح ما قبلها. وكذلك دعاة، من دعا يدعو، اللام واو، فالأصل دعوة ثم انقلبت الواو إلى ألف، إذن فالألف ليست زائدة بل منقلبة عن أصل، فلا يعد ذلك جمع مؤنث سالما بل يعرب بعلامات الإعراب الأصلية، تقول: هؤلاء دعاة، وأكرمت دعاة، وسلمت على دعاة، وهكذا. طيب، هل لجمع المؤنث السالم ملحقات كما أن للمثنى ملحقات ولجمع المذكر السالم ملحقات؟ الجواب: نعم. هل ذكر ابن هشام شيئا من الملحقات بجمع المؤنث السالم؟ الجواب: نعم، ذكر شيئين، ذكر أولات وذكر ما سمي بجمع المؤنث السالم، قال: أولات وما سمي به منهما. فأولات أيضا تعرب إعراب جمع المؤنث السالم، وليس جمعا لأنها ليس لها مفرد بمعنى أصحاب، وليس مفرده هذا أو ذو. والمسمى بجمع المؤنث السالم كأن تسمي ابنتك بعضيات أو نعمات، أو تسميها بفاطمات، أو تسمي مكانا ما ببركات أو عرفات. عرفات أيضا مما سمي بجمع المؤنث السالم. وهكذا، فهو يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. ثم انتقل ابن هشام رحمه الله إلى الباب الخامس من أبواب علامات الإعراب الفرعية، وهو الممنوع من الصرف، فقال: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. هذا الباب سماه ابن هشام ما لا ينصرف، ويسمى أيضا الممنوع من الصرف. الأسماء الممنوعة من الصرف هي 11 اسما ذهبت تتشبه بالأفعال بوجه من الوجوه، فحرمتها العرب من ميزتين من ميزات الاسم: الأولى التنوين التي هي زينة الأسماء، والثانية الجر بالكسرة. فسمى النحويون تلك الأسماء الأسماء الممنوعة من الصرف. إذن ما المراد بالصرف في العنوان هنا؟ يعني التنوين، وقيل التنوين والجر بالكسرة. وسيأتي باب مستقل في آخر قطر الندى عن الأسماء الممنوعة من الصرف، وسيذكرها كلها وشيئا من أحكامها. منها مثلا الاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل كمساجد وقناديل، ومنها العلم المؤنث سوى الثلاثي كفاطمة ومكة، ومنها العلم الأعجمي سوى الثلاثي كإبراهيم وجورج، ومنها الوصف الذي على وزن أفعل كأكبر وأحمر، ومنها الوصف الذي على وزن فعلان كغضبان وعطشان. وستأتي كاملة مشروحة في بابها إن شاء الله. قال ابن هشام: إلا مع أل أو بالإضافة، يعني أن هذه الأسماء تجر بالفتحة، فتقول: جاء إبراهيم وأكرمت إبراهيم وسلمت على إبراهيم، إلا إذا دخلت عليها أل أو وقعت مضافا بعدها مضاف إليه، فإنها حينئذ تجر بالكسرة، تعود إلى الجر بالكسرة. تقول: صليت في المساجد، قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. تقول: سلمت على أكبركم، قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وهكذا. فإن سألت وقلت: إذا جرت هذه الأسماء بالكسرة في هذين الموضعين فهل هي ممنوعة من الصرف أم صارت مصروفة؟ فالجواب قولان للنحويين. فالمشهور عند المتقدمين أنها صارت مصروفة، والمشهور عند المتأخرين أنها ممنوعة من الصرف إلا أنها جرت بالكسرة في هذين الموضعين للسبب المذكور بعد قليل. فإن قلت: لماذا جرت العرب هذه الأسماء بالكسرة في هذين الموضعين فقط؟ لماذا؟ فالجواب: لأن جانب الاسمية في هذه الأسماء تقوى عندما دخلت خاصية من خصائص الأسماء وهي أل والإضافة. فأل والإضافة من خصائص الأسماء، فعندما دخلت على الاسم تقوى جانب الاسمية فيه فعاد إلى حكم الأسماء فانجر بالكسرة. وهذا من مراعاة مثل هذه الأحكام عند العرب، هذه أمور عقلية ليست منطقية. طيب، فعلى ذلك ذكر ابن هشام 5 أبواب من أبواب العلامات الفرعية، وهي أسماء، وهي الأسماء 5 والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف. هذه ماذا؟ أسماء. ليبقى لنا بابان وهما من الأفعال المضارعة، فينتقل ابن هشام إلى الباب 6 من أبواب علامات الإعراب الفرعية وهي الأفعال 5، وفيها يقول ابن هشام والأمثلة 5 وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب، السؤال المتبادر، هل هذه الأفعال 5 بالفعل أم أكثر من 5؟ يعني الأسماء 5 لكن هذه الأفعال هل هي 5؟ الجواب لا، هي في الحقيقة 5 أمثلة أو أبنية أو صيغ أو أوزان يأتي عليها ما لا يحصى من الأفعال، وليست 5 أفعال بأعيانها كالأسماء 5. وتفسير ذلك أن الأفعال 5 في تعريفها كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه هي الأفعال 5. إذن فالأفعال 5 خاصة بالأفعال المضارعة، متى؟ إذا اتصل بها ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. لا يخفى على شريف علمكم أن الأفعال المضارعة لابد أن تبدأ بحرف من أحرف المضارعة المجموعة في أنيتو، مثل أذهب ونذهب وتذهب ويذهب، أفعل ونفعل وتفعل ويفعل. طيب، نأخذ المضارع المبدوء بالهمزة كأفعل، هل تتصل به ألف الاثنين؟ أنا أفعلان؟ لا. هل تتصل به واو الجماعة أفعلون؟ لا. هل تتصل به ياء المخاطبة أفعلين؟ لا. إذن المضارع المبدوء بالهمزة خرج كله. طيب، والمضارع المبدوء بالنون نفعل أيضا لا تتصل به ألف الاثنين نفعلان، ولا واو الجماعة نفعلون، ولا ياء المخاطبة نفعلين، فخرج. طيب، نأتي للمضارع المبدوء بالياء، هل تتصل بها ألف الاثنين يفعلان؟ نعم. إذن هذا وزن أو بناء أو صيغة، يفعلان. وهل تتصل به واو الجماعة يفعلون؟ نعم، يفعلون. هل تتصل به تاء المخاطبة تقول المخاطبة أنت يفعلين؟ لا. إلى الآن وصلنا إلى صيغتين أو مثالين. نأتي للمضارع المبدوء بالتاء، تتصل بها ألف الاثنين تفعلان؟ نعم، تفعلان. وتتصل به واو الجماعة تفعلون؟ نعم، تفعلون. وتتصل به المخاطبة تفعلين؟ نعم، تفعلين. إذن يخرج لنا من تطبيق التعريف هذه الصيغ 5، وينبني عليها تصيغ عليها ما لا ينتهي من الأفعال، تذهبون وتجلسون وتؤمنون وتتساعدون وتأكلون وتشربون، تجاوزنا الخمسة ومزنا في أول الجماعة. فلهذا عبر عنها ابن هشام بالأمثلة الخمسة. أمثلة يعني أبنية، يعني أوزان وصيغ. طيب، والذين يعبرون عنها بالأفعال الخمسة يقولون هذا مصطلح، فإذا سئلوا ما معنى هذا المصطلح قالوا كل مضارع اتصل به واو الجماعة والاثنين والمخاطبة ولا مشاحة بالاصطلاح. طيب، فإن قلت ابن هشام هنا في الأفعال الخمسة أيضا قال وتجزم وتنصب بحذفها، ترفع بثبوت النون، ثم قال وتجزم وتنصب، قدم الجزم على النصب مع أن المعروف تقديم النصب على الجزم، فلماذا قدم الجزم على النصب؟ فالجواب عن ذلك لأن النصب في هذا الموضع محمول حملا على الجزم، لأن علامة الجزم حذف حرف العلة، حذف النون، لأن علامة الجزم هنا حذف النون. حذف النون هل تقابل السكون الذي هو حذف الحركة أم يقابل الفتحة علامة النصب؟ لا، حذف النون يقابل حذف الحركة. إذن فحذف النون في الحقيقة علامة للجزم، وأما النصب في هذا الباب فمحمول حملا على الجزم، فلهذا قدموا الجزم على النصب فيه. ثم انتقل ابن هشام إلى الباب السابع وهو الأخير من أبواب علامات الإعراب الفرعية، فقال والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخش ولم يرم. نعم، هنا معلومة تقول الفعل يعتل آخره بماذا؟ بالألف التي لا تكون إلا مدية، معروف أن الألف العربية لا تكون إلا مدية، يعني ساكن وما قبلها مفتوح كيخشى. وأيضا يعتل الفعل بالياء المدية كيقضي، ويعتل بالواو المدية كيدعو، هذا المضارع. فعل المضارع يعتل آخره بحروف المد، يعتل بغير حروف المد لا، بخلاف الماضي. الماضي يعتل بالألف المادية كدعا، يعتل بالياء غير المادية كرضيا، ويعتل بالواو غير المادية كسروا. وأما الاسم فيعتل بالألف التي لا تكون إلا مادية كمصطفى والفتى، ويعتل آخره بالياء المادية كالقاضي، وبالياء غير المادية كضب ين وعلي، ويعتل بالواو المادية لا، يعتل بالواو غير المادية كسهو وعدو، لكن ما يعتل الاسم بالواو المادية. فلهذا يقولون ليس في العربية اسم مختوم بواو قبلها ضمة، فإن وجدت ذلك فهو إما اسم مبني كالضمير هو، هو إذا وقفت هو، أو اسم أعجمي يعني معرب، وإلا لا يوجد اسم عربي يعتل آخره بالواو المادية، يعني واو قبلها ضمة. طيب، ثم نسأل عن كلام ابن هشام رحمه الله. ابن هشام قال هنا، قال: فيجزم بحذف آخره، ذكر علامة الجزم هنا لكنه لم يذكر علامة رفعه ولا علامة نصبه، لماذا؟ الجواب: ذكر علامة جزمه لأنها العلامة الفرعية، وهي حذف حرف العلة. وأما علامة الرافع في المضارع المعتل الآخر كمحمد يدعو إلى الخير ويقضي بالحق، فهي الضمة، فهي علامة أصلية وإن كانت مقدرة. الضمة للرفع علامة أصلية، مقدرة أو ظاهرة، فلهذا لم يذكرها. وفي النصب محمد لن يدعو إلى الباطل ولن يقضي به، علامة النصب الفتحة وهي أصلية. إذن فاكتفى بذكر العلامة الفرعية ولم يذكر العلامتين الأصليتين. طيب، فإن سألت وقلت: ماذا يقول المعرب عند بيان علامة الإعراب في المضارع المجزوم بحذف حرف العلة؟ محمد لم يدع ولم يخش ولم يرم، مضارع مجزوم وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة، أو حذف آخرة، أو حذف الألف، أو حذف الياء، أو حذف الواو، كل ذلك صحيح وجائز ومستعمل. وإن كان الأشهر عند المتأخرين قولهم حذف حرف العلة. طيب، هذا نهاية الكلام على تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية. وعليه نقول: في الرفع جاء معلم ومعلمان ومعلمون ومعلمات وأخوك وإبراهيم. ونقول في النصب: أكرمت معلما ومعلمين ومعلمين ومعلمات وأخاك وإبراهيم. ونقول في الجر: سلمت على معلم ومعلمين ومعلمين ومعلمات وأخيك وإبراهيم. هذا سؤال: أدخل كان وإن وظننت على ما يلي: أخوك ذو علم. أدخل كان، نقول: كان أخوك ذا علم. أدخل إن، إن أخاك ذو علم. أدخل ظننت، ظننت أخاك ذا علم. أحسنتم. طب الطالبان مجتهدان، أدخل كان، كان الطالبان مجتهدين. أدخل إن، إن الطالبين مجتهدان. أدخل ظننت، ظننت الطالبين مجتهدين. المهندسون بارعون، كان المهندسون بارعين، وإن المهندسين بارعون، وظننت المهندسين بارعين. المعلمات مخلصات، كانت المعلمات مخلصات، وإن المعلمات مخلصات، وظننت المعلمات مخلصات. طيب، إبراهيم غضبان، كان إبراهيم غضبان بفتحة دون تنوين، وإن إبراهيم غضبان، وظننت إبراهيم غضبانا. نعم، فهذا هو التقسيم الأول لعلامات الإعراب. لينتقل ابن هشام إلى التقسيم الثاني لعلامات الإعراب، وهو تقسيمها إلى علامات إعراب ظاهرة ومقدرة. فقال رحمه الله تعالى: فصل. تقدر جميع الحركات إلى آخر كلامه. طيب، ما معنى كون علامة الإعراب ظاهرة وكونها مقدرة؟ ما معنى كون علامة الإعراب ظاهرة؟ يعني ظاهرة في النطق، نطق المتكلم، ومن ثم ظاهرة في سمع المخاطب والمستمع. إذا ظهرت في النطق والسمع نقول ظاهرة. طيب، وما معنى كونها مقدرة؟ مقدرة هنا بمعنى مغطاة، مستورة، يعني أنها موجودة في آخر الكلمة، ولكن هناك شيئا غطاها وسترها فمنعها من الظهور في النطق والسمع. فلو أخذنا مثالا على ذلك، الاسم المختوم بالألف كالفتى، وقلنا جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعل، الفاعل حكمه الرفع، والفعل هنا رفع الفاعل. ما معنى كون الفعل قد رفع الفاعل؟ يعني وضع عليه علامة الرفع وهي الضمة. هذا معنى أن الفعل رفع الفاعل، رفعه يعني وضع عليه ضمة، جاء محمد. ما الذي رفع محمد؟ يعني ما الذي وضع عليه ضمة؟ الفعل جاء، لأنه طلبه فاعلا له. طيب، هل جاء رفع الفتى أم لم يرفع الفتى؟ رفع الفتى. ما معنى رفع الفتى؟ يعني وضع على آخر ضمة، قام بعمله، طلبه فاعلا يعني رفعه، يعني وضع على آخره ضمة. إلا أن الفتى مختوم بالألف، والألف في طبيعتها اللغوية ملازمة للسكون، فاجتمع على آخر هذا الاسم الفتى ضمة علامة الإعراب وسكون، وهو السكون الملازم للألف، والذي حدث أن السكون الملازم غطى الضمة ومنعها من الظهور. فهكذا التقدير، التقدير أن يجتمع شيئان على آخر الكلمة المعربة، أحدهما علامة الإعراب والشيء الآخر شيء آخر، فالشيء الطارئ هذا الآخر سيغطي علامة الإعراب ويمنعها من الظهور كما حدث هنا. إذن فعلامة الإعراب موجودة أم غير موجودة؟ موجودة، ولكن هناك مانعا منعها من الظهور. ابن هشام هنا ذكر 5 مواضع لعلامات الإعراب المقدرة، فقال: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. وذكر ابن هشام أن علامات الإعراب المقدرة في 5 مواضع، وهي: الموضع الأول الاسم المضاف إلى ياء المتكلم نحو صديقي، كتابي، ربي، وكذلك أخي وأبي. ومثل ابن هشام له بقوله: غلامي، وقال تقدر جميع الحركات في نحو غلامي، يعني أن الاسم المضاف إليه المتكلم تقدر عليه جميع حركات الإعراب في الرفع والنصب والجر. تقول جاء صديقي وأكرمت صديقي وسلمت على صديقي، فإذا نظمنا في الرفع جاء صديقي، صديقي هذا اسم أضيف إليه المتكلم، وقبل أن يضاف إليه المتكلم ماذا كان؟ كان جاء صديق فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب نريد أن نضيف كلمة صديق إلى ياء المتكلم، والإضافة كما تعرفون تنفي وتحذف التنوين، إذن سنقول جاء صديق ونحذف التنوين، جاء صديق ثم نضيف إلى ياء المتكلم، فكان القياس أن يقال جاء صديق قوي، جاء صديق ثم الياء الساكنة جاء صديق قوي. كما تقول عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم في جاء صديقك وجاء صديقه وجاء صديق محمد، إلا أن الإضافة إلى ياء المتكلم لها خاصية في اللغة العربية، فالياء المتكلم توجب كسر ما قبلها، فكلمة صديق المنتهية بالقاف وقع على آخرها على القاف ضمة الإعراب صديق ثم الكسرة التي توجبها ياء المتكلم على ما قبلها قي، فحدث هنا موجب التقدير، فحركة المناسبة ليا المتكلم غطت الضمة علامة الإعراب ومنعتها من الظهور، فالعرب تقول جاء صديقي مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منعها من الظهور؟ الكسرة التي هي حركة المناسبة، فلهذا يعبرون عن ذلك فيقولون مثلا منع من ظهورها حركة المناسبة، أو يقولون منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، كل هذا صحيح. وكذلك في النصب أكرمت صديقي، الأصل قبل الإضافة أكرمت صديقا ثم تحذف التنوين للإضافة أكرمت صديقا، ثم تأتي بياء المتكلم، فكان القياس أن تقول أكرمت صديقي كما تقول أكرمت صديقك وصديقه وصديق محمد، لكن ياء المتكلم توجب كسر ما قبلها، فهذا الكسر الملازم لياء المتكلم غطى الفتحة علامة الإعراب ومنعها من الظهور، فتقول العرب أكرمت صديقي. ثم نأتي إلى الجر، إذ تقول العرب سلمت على صديقي، والأصل سلمت على صديق، ثم نحذف التنوين للإضافة سلمت على صديقي، ثم تأتي المتكلم فنقول سلمت على صديقي. ويأتي هنا السؤال، وهو أن الاسم المضاف إليه المتكلم في حالة الجر كسلمت على صديقي، علامة جره كسرة ظاهرة وهي التي تظهر في النطق في قولنا سلمت على صديقي، أم كسرة مقدرة أيضا؟ فنقول إن الحركة الظاهرة ليست هي علامة الإعراب، وإنما هي كسرة المناسبة كالتي في الرفع والنصب، ثم إن حركة المناسبة فعلت ما فعلت في الرفع والنصب فمنعت حركة الجر من الظهور. الجواب قولان للنحويين، فالمشهور عند النحويين أن علامة الجر في الاسم المضاف إليه المتكلم كسرة مقدرة طردا للباب، وقال بعض النحويين كابن مالك إن علامة جره هي الكسرة الظاهرة ولا داعي لجعلها مقدرة. طيب، والموضع الثاني لعلامات الإعراب المقدرة الاسم المقصور الذي قال فيه ابن هشام: تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى مقصورا. الاسم المقصور المراد به هو الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة. الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، وهذا يدرس في الحقيقة في الصرف. أنواع الأسماء تدرس في الصرف، لكن نحتاج إلى هذا التعريف الآن. مثال ذلك العصا والفتى ومستشفى ومصطفى ونحو ذلك. فقولنا في التعريف: الاسم يخرج الحرف كإلى، ويخرج الفعل كدعا ويخشى، هذه لا تسمى مقصورة، حتى لا تسمى في الاصطلاح فعلا مقصورا أو حرفا مقصورا. المقصور خاص بالأسماء. طيب، وقولنا في التعريف المعرب يخرج المبني كمتى، اسم مبني وإن كان مختوما بألف. وقولنا بألف اللازمة يخرج الاسم المختوم بألف غير لازمة، مثل ماذا؟ كقولك أكرمت أخاك، أخا مختوم بألف لكنها ليست لازمة لأنها تتغير في الرفع أخوك وفي الجر أخيك، فلا يسمى هذا أيضا اسما مقصورا. والاسم المقصور كما نص ابن هشام: تقدر عليه جميع علامات الإعراب في الرفع والنصب والجر، تقول جاء الفتى وأكرمت الفتى وسلمت على الفتى. والمانع من ظهور علامات الإعراب كما سبق شرحه كون الاسم مختوما بألف، والألف في العربية ملازمة للسكون ولا تقبل الحركة، لا يمكن أن تتحرك الألف، لو حركت الألف بأي حركة تنقلب إلى همزة، يعني تنقلب إلى حرف آخر، الألف لا تقبل التحريك. فلهذا يعبرون عن المانع من الظهور هنا فيقولون: منع من ظهورها، أو منعها من الظهور، كلاهما صحيح، منع من ظهورها أو منعها من الظهور التعذر، ويريدون بالتعذر الاستحالة، يعنون أن الألف يستحيل تحريكها بضمة أو فتحة أو كسرة. طيب، والموضع الثالث لعلامات الإعراب المقدرة الاسم المنقوص، وفيه يقول ابن هشام: والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا. والمراد بالاسم المنقوص الاسم المعرب المختوم بياء قبلها كسرة، نحو القاضي والمقتضي والمستقضي والهادي والمهتدي والمستهدي والنادي والمنادي. فقولنا في التعريف: الاسم يخرج الفعل كيقضي، ويخرج الحرف كفي، وقولنا المعرب يخرج المبني كالذي، وقولنا المختوم بياء قبلها كسرة يخرج المختوم بياء قبلها سكون كظبي وسعي وعلي. علي مختوم بياء مشددة، ومعلوم أن المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، نعم العامة يخففون علي فيكون كأنه منقوص، وإلا فهو مختوم بياء مشددة. طيب، المنقوص المختوم بياء قبلها كسرة، طيب لماذا لم يذكر الاسم المختوم بواو قبلها ضمة؟ لأنه لا يوجد في العربية. طيب، والاسم المنقوص تقدر عليه علامة الرفع الضمة وعلامة الجر الكسرة فقط دون النصب، دون علامة النصب وهي الفتحة. فلهذا ابن هشام ذكر أن الضمة تقدر عليه وأن الكسرة تقدر عليه، وأما علامة النصب الفتحة فلم يذكرها هنا ولكن ذكرها في آخر الكلام على علامات الإعراب المقدرة، فقال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. نقول جاء القاضي مبكرا وسلمت على القاضي يا محمد وذهبت إلى القاضي يا محمد. والمانع من الظهور في الاسم المنقوص يقولون الثقل، معنى ذلك أن علامة الرفع وهي الضمة في قولك جاء القاضي ستقع على الياء، وكان الأصل أن يقال جاء القاضي كجاء الحارس والقائم والجالس جاء القاضي، فهذا سيوجب وقوع الضمة على الياء، والضمة بنت الواو، بنت الواو يعني مأخوذة من الواو يعني بعض الواو، الضمة بعض الواو، والواو كما يعلم في علم الأصوات عدوة الياء، يعني أن اجتماعهما يسبب ثقلا. فتخلصت العرب من هذا الثقل بماذا؟ بالتسكين، جلبوا سكونا. هذا السكون الذي جلبوه لدفع الثقل ماذا فعل بالضمة علامة الإعراب؟ غطاها ومنعها من الظهور. وكذلك في الجر كان الأصل أن يقال سلمت على القاضي، على القاضي مثل على الحارسي، لكن هذا سيؤدي إلى وقوع الكسرة على الياء، الكسرة بنت الياء بعض الياء، وقعت على الياء يعني كأنها اجتمعت ياءان في الكلام وهذا ثقيل. تخلصت العرب من ذلك بالسكون، فالسكون المجلوب للتخلص من الثقل غطى الكسرة ومنعها من الظهور. إذن اتفقنا أن المانع في المنقوص الثقل وليس التعذر الاستحالة، لأنه يمكن أن تتكلف وتقول القاضي والقاضي ليس مستحيلا ولكنه ثقيل، ولأن المانع هو الثقل منعت العرب ظهور الحركات الثقيلة وهي الضمة والكسرة، ولم تمنع الفتحة علامة النصب لأنها خفيفة. وهذا معروف في علم الأصوات أن أثقل الحركات الضمة ثم الكسرة وأخف الحركات الفتحة، سميت فتحة لأنها مجرد فتح للفم، افتح الفم فقط وادفع هواء أن تخرج فتحة. أما الضمة تحتاج إلى علاجين، تفتح الفم ثم تضم الشفتين أو، والكسرة تنزل الشفتين إلى أسفل إي، فصارت الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة، وأما الفتحة فصارت خفيفة فظهرت. طيب، والباب الرابع أو الموضع الرابع من مواضع علامات الإعراب المقدرة المضارع المختوم بألف، وفيه يقول ابن هشام والضمة والفتحة في نحو يخشى، نحو يخشى ويرضى ويرعى ويدعى ويقضى ويستهدى. طيب، وهو تقدر عليه علامة الرفع فقط، ولا علامة الرفع والنصب؟ تقدر عليه علامة الرفع الضمة وتقدر عليه علامة النصب الفتحة لأنه مختوم بألف، والألف لا تظهر عليه حركة لا ضمة ولا فتحة، فلهذا قال ابن هشام والضمة والفتحة يعني علامة الرفع وعلامة النصب. طب وعلامة الجزم لماذا لم يذكرها ابن هشام من هنا؟ ما علامة الجزم؟ حذف حرف العلة، وهي علامة ظاهرة وليست مقدرة. كيف ظاهرة؟ يعني هناك فرق في النطق في السمع بين يدع ويدعو، فإذا قلت لم يدع فإنك جعلت علامة الجزم أمرا يظهر في النطق والسمع، فصارت علامة ظاهرة، فلم يذكرها ابن هشام في العلامات المقدرة. والموضع الخامس وهو الأخير فيما ذكره ابن هشام من علامات الإعراب المقدرة المضارع المختوم بياء أو واو، وفيه قال: والضمة في نحو يدعو ويقضي. المختوم المعتل الآخر بالياء كيقضي ويهدي ويعصي ويقتضي ويهتدي ويستهدي، والمضارع المعتل الآخر بالواو كيدعو ويرنو وينمو ويسمو. يقول: تقدر عليه علامة الرفع فقط، المسلم يدعو إلى الحق ويقضي به. أما علامة النصب وهي الفتحة فظاهرة، لأن المانع من ظهور الحركات على الضمة على الواو والياء الثقل، والثقل لا يمنع الفتحة لأنها خفيفة، وقد نص على ذلك ابن هشام فقال: وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. ولم يذكر هنا أيضا علامة الجزم وهي حذف حرف العلة، لأنها علامة ظاهرة. فإن قلت اختم الدرس بالجواب عن هذا السؤال: ما الفرق بين الكلمة المعربة بعلامة إعراب مقدرة وبين الكلمة المبنية؟ فكلاهما من حيث الظاهر ليس عليه حركة إعراب ويلزم حالة واحدة، فالفتى دائما يلزم السكون، فما الفرق بين المعرب بعلامات إعراب مقدرة وبين الكلمات المبنية؟ فالجواب عن ذلك: أما الفرق الذي يهم الطالب فهو الفرق القائم على الحصر، وهو الذي درسناه وندرسه، أن الكلمات المبنية محصورة وهي الحروف والماضي والأمر والمضارع المتصل بنون النسبة ونون التوكيد والأسماء العشرة، وما سوى ذلك معربة. فإذا قلنا الاسم المنقوص كالقاضي والاسم المقصور كالفتى، هل ذكرت في الأسماء المبنية العشرة؟ لا، إذن معربة. هذا الحصر يعني يبين لك هذه الأمور، لكن الطالب الذي يريد أن يفهم كالطالب المتوسط الذي نشرح له يمكن أن نبين الفرق. فقالوا: الفرق بينهما أن الكلمة المعربة بعلامة إعراب مقدرة الذي يمنع من ظهور الحركة شيء كائن في آخر الكلمة فقط، شيء كائن في آخر الكلمة فقط، يعني في آخر حرف، الحرف الأخير فيها اجتمع عليه أمران، فالأمر الطارئ غطى علامة الإعراب فقط، لكن بنية الكلمة ما تمنع. القاضي بنيته أنه اسم فاعل، فاعل القاضي، فاعل اسم الفاعل، بنية اسم الفاعل ما تمنع الإعراب، آسف ما تمنع الإعراب، ما تقتضي البناء، تقول القائم والجالس والنائم والضارب والضاربة والضاربي، بنية الكلمة ما تمنع الإعراب ولا توجب البناء. أما الكلمة المبنية، الكلمة المبنية الذي يوجب بناءها بنية الكلمة كلها وليس أمر طارئ على آخر حرف فيها، فنقول الماضي الذي على فعل أو فعل أو فعل هذا دائما مبني على الفتح، أمر يتعلق ببنية الكلمة، الضمائر كلها مبنية، كلها أسماء مرتجلة، كلها مبنية، أسماء الإشارة وهكذا. فالخلاصة أن الأسماء المعربة إعرابا تقديريا الذي أوجب لها ذلك هو أمر طارئ على آخر حرف من حروفها فقط، أما بنية الكلمة ما كانت تمنع الإعراب ولا توجب البناء. أما الكلمة المبنية فموجب البناء فيها بنية الكلمة وصياغتها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الإعراب وخط الإعراب وطريقة الإعراب وعلامات الإعراب بما تيسر وسمح به الوقت، لنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على النكرة والمعرفة، لا على إعراب الفعل المضارع، على إعراب الفعل المضارع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متني قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.